إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد محمد عبد الحميد من القوصية أسيوط، يقول في رسالته: انتشرت السلبية في زماننا هذا لدرجة أننا أصبحنا نجد من يعتدي على غيره في الطريق العام ونقف متفرجين ولا نتدخل لرفع الظلم عن المظلوم، بل إن البعض يكتفي بهز رأسه ثم ينصرف إلى حال سبيله وكأن شيئا لم يكن، فهل هذا منهج يرضاه الإسلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه فذلك نصره. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أن المسلم لا يكون سلبيا أبدا، بل عليه أن يقف بجانب الحق وأن ينصر الحق وأن يكون عونا للمظلومين. وهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما تولى الخلافة جمع الناس في المسجد وقال لهم: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هذا هو ميزان العدل والإنصاف في الإسلام، لأن الحياة دورة بين الناس، فمن رأى مظلوما وكان قادرا على مساعدته ولكنه تركه فسوف يقف نفس الموقف غدا ولا يجد من يعينه ويؤازره، لأن الإنسان كما يدين يدان. السؤال يا دكتور: مع انتشار ظاهرة البلطجة كيف نتعامل معها، وماذا نقول لهؤلاء الذين يستحلون أموال وأعراض الناس؟ على كل إنسان أن يعلم أنه أخ للإنسان مهما كانت حقيقة ذلك الإنسان ومهما كانت طبيعته، فالمسلم للمسلم كالبنيان المصوص يشد بعضه بعضا، وعلينا جميعا أن نتعاون للتصدي لكل ظلم وأن نكون عونا للمظلومين. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عاجلا وآجلا، ولأنتقمن ممن علم بالمظلوم وقدر على أن ينصره فلم ينصره عاجلا وآجلا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام يدعونا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد متعاونين متضامنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حسام أحمد من المنصورة، يقول في رسالته: كان معي مبلغ من المال منذ سنتين بلغ نصابا فأودعته بأحد البنوك، ولما مضى عليه حول كامل أخرجت عنه الزكاة، وأثناء العام التالي جاءني مبلغ آخر فأضفته إلى المبلغ الأول وأخرجت الزكاة عن المجموع بالكامل دون النظر إلى أن المبلغ الثاني لم يمر عليه عام، وفي هذا العام أخرجت الزكاة فقط عن المبلغ الأول الأساسي وأجلت دفع الزكاة عن المبلغ الثاني حتى يتم الحول بالنسبة له، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعلته أولا عندما أخرجت الزكاة عن المبلغ الأساسي الذي مضى عليه حول، والمبلغ الآخر الذي لم يمض عليه الحول جائز وصحيح، وما فعلته ثانيا عندما أجلت إخراج الزكاة عن المال الذي جاءك أثناء الحول جائز شرعا ولا حرج عليك فيما فعلت. أما الجواب المفصل فقد اشترطت الشريعة الإسلامية في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط، منها أن يبلغ المال نصابا، وأن يكون مملوكا لصاحبه ملكية تامة، وأن يكون فائضا عن حاجته، وأن يحول عليه الحول. وهذا الشرط الأخير شرط الحول، خاص بالنقود وعروض التجارة والحيوان. أما الزروع والثمار والمعدن المستخرج من الأرض فلا يشترط في زكاته مرور الحول، وإنما تجب فيها الزكاة بمجرد جني الثمار وقطف المحصول. والحول في الشرع يقدر بالتاريخ الهجري، ومن المعروف أن العام الهجري ينقص عن العام الميلادي 11 يوما، وقد ثبت هذا الشرط شرط الحول بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم، أي من الفضة، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، أي ربع العشر، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا دكتور هو حكم المال الذي مر عليه الحول أي سنة كاملة، لكن السؤال عن حكم المال المستفاد أثناء السنة، هل يضاف المال للمال الأصلي أم ننتظر له حولا مستقلا؟ في هذه الحالة يكون المسلم مخيرا بين أمرين: الأول أن يضم المال المستفاد أو المكتسب أثناء الحول إلى المبلغ الأصلي الذي يزكي عنه ويخرج الزكاة عن الجميع، ويكون بذلك قد عجل زكاة هذا المال المستفاد أثناء الحول، وهذا جائز. الثاني أن يجعل له حولا مستقلا ويخرج زكاته بعد مرور حول على امتلاكه ويزكيه حتى ولو لم يبلغ نصابا، لأنه قد بلغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول. وفي كل الأحوال على المسلم أن يحرص على أداء الزكاة في وقتها المستحق أو قبل ذلك إن استطاع، لما في ذلك من البركة والخير، مصداقا لقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.